كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال شيخ الاسلام في معنى قوله تعالى: اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا من دون الله. وهؤلاء الذين اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا ليسوا اطاعوهم في تحقيق ما حرم الله وتحقيق ما احل الله، يكونون على وجهين: احدهما ان يعلموا انه مجدد دين الله فيستدلون من على هذا التقدير فيعتقدون تاثير ما حرم الله او تحقيق ما احل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع امرهم بخلاف الدين، مع علمهم انه بخلاف الدين، واعتقد ما قال الله دون ما قال الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني ان يكون اعتقادهم وامتانهم بتحليل الحرام وتحليل الحلال ذلك، لكنهم اطاعوه في معصيه الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي، فهذا له الكفر لا يجبان الجنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله انما الطاعه المستعروف. ثم ذلك المحلل للحلال والمحلل للحرام ان كانت ذلك المقصود اتباع الرسول، لكن قضي عليه الحق في نفس الامر وقد اتقى الله مصطفاه، فهذا لا يعاقبه الله مصطفاه بل يثيبه على الكلام الذي اطاع به ربه. ولكن من علم ان هذا اخطا فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على قوله وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي كتبه الله، لا سيما ان اتبع كتاب الهواء ونصره في اليم والكتاب مع علمه انه مخالف للرسول، فهذا يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على انه اذا عرف الحق لا يكون مجدا، لا يجوز تقليد احد على انه اذا عرف الحق لا يجوز له التقليد معه في خلافه، وانما تنازع في جواز التقليد للقاضي على الاستدلال. وان كان عارفا ان اتخاذ الحق الذي يعلمه فهذا يكون كما حرم الذين في خلاف الحق وهو بين النصارى، فاذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يحاكم بما عزل عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره، وقد انزل الله في هؤلاء الايات في كتابه في قوله تعالى: وان الله الكتاب الذي يؤمن بالله وما انزل اليكم ولا انزل اليه، وقوله: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق، وقوله: ولو قوم موسى احدث يهدون بالحق وبه يعدلون. واما ان كان مستمعا للسمع عاجزا عن ذلك بالحق على التفصيل وقد فعل ما يجب عليه منه من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يناقض الحق فلا تقل له. واما من قلد نفسه دون نوعيه بمجرد ما راى ونصره بيده ولسانه من غير علمه ان معه الحق، فهذا من اهل الجاهليه، وان كان مدفوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وان كان مدفوعه مصيرا كان عاجزا كما قال القران الكريم: فان اصاب فقد اخطا وان اخطا فليتبوا مسعدا من النار. وهذا من جلد ما للشجاع الذي تقدم به الوحيد، ومن جلد اهل الكتاب والجوهر والخطيبه والخميسه، فان ذلك بما احب لما لما احب الناس منع من عباده الله وطاعته وصار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك اصغر ولو من الوحيد في حسب ذلك. وفي الحديث: ان يسير القياس، وهذا مشروع عند النصوص التي فيها اطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

في الحرام حلاله وحلال حرام تماما ويتابع في ذلك هذا كافر. هذا اختلف صورة اختلفتها ولا ما اختلفتها؟ ذا عمله قام على عقيدة وعلم، وهذا قام على علم لا شك إن هذا حرام محلل، لكن تحليل الحرام باقي عنده عقيدته ثابتة إيمانه ثابت أن الحرام ما حرمه الله، الحلال ما أحله الله، وأن هذا ما يمشي عليه باطل وما يطبقه باطل وضلال. لكن غلبته الشهوة، غلبه الهوى، يبغى يعيش في الدنيا هذه ويأكل. ها هذا ملوم ومذموم وحقير وسافل، لكن والله ما لدينا كثير كثير من هذا من هذا الصنف الآن يكفر، بل غالبا في العالم الإسلامي الناس من هذا النوع، من هذا الذي تابعوا الحكام ولا تابعوا الطرق الصوبية ولا تابعوا من هذا النوع. هؤلاء نكفرهم، نضللهم، نبدعهم، نؤثمهم، لكن لا نكفر. هذا التفصيل أظن واضح لكم تماما. يجب أن يبصر إخواننا الذين بس حامل عقد التكفير ويضرب بها لا يفرقون بين ظالم ومظلوم، مع الأسف الشديد هذا أمر شديد. من كفر مسلما فقد كفر، ولعن المؤمن كقتله كيف مفروض؟ بارك الله فيكم. تكفير المسلمين ما هو أمر سهل، مو شربة موية وتوبة وحاجة، أمر يجب أن يحسب له المسلم ألف سنة وأن يتقي الله، لأنك أنت الآن تحكم بغير شريعة الله إذا كفرت بدون ذنب، ظلمت الناس وكفرتهم وهم لا يستحقوا التكفير، أنت حكمت وهم عن ذنب. بس تدخل في نفس ما تحارب، نفس الشيء الذي تحارب تدخل فيه دخولا أولية قبل غيره، مع الأسف الشديد. فتحرم ما أحل الله وتحل ما حرم الله بهذا المنهج الفاسد، لأن هذا ما هو منهج الله الحق، هذا ما هو منهج الله الحق. أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعون بمعصية الله كما يفعل المسلم ما يفعل الحجاج. كان يقول واحد قطع رأس هذا وضرب هذا وش صادر مال هذا، يكفرهم ليش الحجاج؟ هم ظلموا فجأة مثله، يقتلون يسفكون الدماء ويذهبون الأموال، يقول لهم قتلوا فلان قتلوا، يشير إشارة كذا طلع رأسه يكفرهم. لا بارك الله فيك، ظاهرهم انهم يعني جاء الحرام حلال حلال حرام، لكن هذا الذي اطاع الحجاج اعتقد في الحلال حرام في الحرام حلال فاسد، والذي عقيدته ثابته وان قتل هذا المسلم ظلم وانه حرام وانه نهب المال هذا الانسان حرام وكذا وكذا، لكن يبغى يعيش. ما نكفر، نقول فاسق مجرم ظالم، ها ما نقول بس يعني من امامه، نقول ظالم، لكن ما نقدر نكسره. كم قتل الحجاج؟ كم ظلم؟ ملأ الدنيا ظلما. الحجاج وغيره في عصره كان واحد على مصر واحد على قال ثلاث دنيا ظلما وجورا، حجاج في العراق وفلان في الحجاز وفلان في مصر وفلان في ثلاث من ظلمة ويطيعون الظلمة وأتباع الظلمة، لكن ما كفرهم المسلمون. كان يروح يجاهدون معه حجاج لما يجي الجيش، يروح العلماء وأكابر العلماء وفضلاءهم يروحوا في جيش الحج، بل يقاتلوا مع الخوارج، الخوارج شر منهم. الخوارج اللي كفروا للناس وهم متدينين ويصلون ويتعبدون للنار شر من الحج. ولهذا قال سلام بن أبي مطيع من فقهاء الأمة ومن أعلم أهل الكوفة، قال والله لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد، لأن هذا نفسه يرص ظالم، الحجاج يرص أنه ظالم، يرص أنه فاجر، وأن هذه الأمور التي مارسها ضلال وحرام، لكن أمر الذي يمارس البدع يرى أنه يدي، أنا يدي، كذلك الخوارج يمارسوا سفك الدماء واستحلال الأعراض والأموال وتكفير الناس، وهم يرون هذا هو الدين، فهم شر من الحجاج مئات المرات. ولهذا كان علماء الأمة يخرجون مع الحجاج يقاتلون مع الحجاج أمثال من الأمراء، يقاتلون الخوارج ويقاتلون الكفار، يعني يرون المسلم ظالم، المسلم ظالم ما كافر. بارك الله فيكم. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام. قد يكون هذا عالم فاضل تقي ورع، لكن اجتهد بجتهد وخفي عليه الحق فأصبح الحلال في نتيجة اجتهاده حراما، والحرام نتيجة اجتهاده حلالا. وهذا لذلك هذا موجود في المسائل الفقهية، هذا يقول هذه المسألة حرام، هذا يقول حلال، وهذا يقول حرام، هذا يقول حلال، هذا واجب ولا مندوب، وهكذا هؤلاء مجتهدين من اجتهد فأصاب فله أجران، هذا يقول مقتضى النص، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني أجر اجتهاده. يريد الحق، يريد طاعة الرسول، يريد اتباع الرسول، ما عنده هوى، ما يريد الحق، اجتهد اجتهاد خفي عليه الحق، فأصبح نتيجة اجتهاده حرام حلال حلال حرام في قضايا مو في قضية واحدة. ايش نقول؟ كافر هذا؟ نقول ضالل؟ نقول عاصي؟ نقول مجتهد مخطئ؟ لكن ليس كل من اجتهد واحد يجتهد، عنده أدوات الاجتهاد وعنده علم، عنده فقه، عنده دين، عنده ورع، يؤهل أخذ الجهد، ما هو بارك الله. أما إذا كان جاهل يجتهد، إذا كان جاهل يجتهد يفتي ويحكم بين الناس وهو جاهل، يفتي بغير علم ويحكم بغير علم، هذا مثل هذا؟ لا، هذا من الذين يفترون الله الكذب، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم يكن به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا جاهل ليس له حق أن يدخل في قضايا الإفتاء وقضايا الحلال الحرام أبدا. دوره أن يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل أوثق الناس عنده، ومن يرى علم الناس وأثق الناس يسأله يقول هذه القضية حلال الحرام، أما هو حل الحرام يعني. ولهذا في الكثير من القيادات الموجودة الآن يحللون ويحرمون، يجي الاشتراكية قال الإسلام اشتراكي، يجي الديمقراطية قال الإسلام ديمقراطي، تجي قضايا الإسلام الإسلام، كل شيء حملوه الإسلام. يا أخي الديمقراطية أصلها كفر، يا أخي هي كفر، حكم الشعب بالشعب، أما الإسلام لا حكم إلا لله، وأنت تنادي لا حكم إلا ثم تقول ديمقراطية، هذا جهالة، بلال ما فهم الإسلام، بارك الله فيكم. اشتراكية إسلام قد اشتراكية راح حلم النصوص، هذا جهال وليس المأجورين، هذا المأثومين، وقد يدخلون في الأحبار والرهبان إن كان عندهم شيء من العلم. دخلوا في الأحبار والرهبان الذين يحرموا الحلال ويحلون الحرام، وأتباعهم من هذا النوع مع الأسف الشديد. ثم ذلك المحرم الحلال والمحل الحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الحق رسول، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. يخرج عمار ويعني عمر رضي الله عنهما في سرية ثم يضربان، هذا يجتهد يتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، قال الصلاة بالقرآن هذا حلال، مستحيل الصلاة، وعمر قال لا الصلاة حرام، ها هذا بالاجتهاد ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، عدل فتوى عمار قال إنما كان يكفيك أن تقول يديك هذا لا صدر بها، فالأصل ما سحب بها وجهه وكفيك عليه الصلاة والسلام، وصحح الفتوى لعمر رضي الله عنه، وبين للناس أن المجنب يعني إذا أجنب ولم يجد الماء يتيمم، يتيمم ولو طال عليه الأمد ولو أشهر ولو سنين، ما دام لم يجد الماء فهو يتيمم ويصلي، وأجنب مرة ثانية أو ثالثة وما يجد الماء يتيمم ويصلي، وإذا لم يجد الماء اضطراب يجب أن يصلي لا يترك الصلاة أبدا، ما وجد ماء ولا اضطراب ولا وجد شيء يعني ماذا يصنع؟ يصلي بارك الله فيك، كما هي طريقة موجودة في كتب الفقه بارك الله فيكم، يختلف من هذا حلال وهذا حرام يعني بارك الله فيكم. يعني طبعا عند أبي حنيفة يعني ما يشترط الولي في نكاح المرأة وقال الحديث ما يشترط، هذا ذكر حرام لابد، ما يصح العقد، حرام هذا العقد بغير ولي، لابد للولي، أي امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل. أبو حنيفة ما بلغ الحديث، ما بلغ الحديث أو بلغه ظنه ضعيفا أو له عذر من العذار، كما بين ذلك الشيخ الإسلام في كتابه رفع الملام على مثل الأعلام وغيره غيره، وتجد النقيم عند غيره، هذا يقول حلال هذا يقول حرام، كلهم مجتهدون، كلهم مجتهدون. ما بنا نعرف في هؤلاء أنهم يعني أهل دين وأهل ورع وأهل تقوى وطلاب حق وما يتعمدون مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء في اجتهاداتهم ولو كثرت أخطاءهم نقول هم مأجورون فيما أصابوا به، ومأجورون أيضا فيما أخطأوا فيه، لهم فيما أصابوا أجران وفيما أخطأوا فيه أيضا واحد. فأشير إلى هذا وبستند هذا من توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. التفصيل الأول من القرآن ومن الحديث عدي بن حاتم، لما جاء عدي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح إلى آخر الآية، فقال يا رسول الله ما نعبدهم، فأليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحرمون الحرام فتحلونه، قال بلى، قال فتلك عبادة. فجاء تفصيل شيخ الإسلام سنة في ضوء هذه الآية وفي ضوء الحديث الذي يفسر بينه، ثم استثنى الآن علماء المجتهدين بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن كاد فأخطأ فله أجر. ولهذا يقول ابن أبي زيد في كتابه الجامع رحمه الله يعني أهل السنة على أن من أداه اجتهاده إلى بدعة لا يعذر، ومن أداه اجتهاده إلى خطأ هذا معذور. وفرق قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدر الخوارج، الخوارج يعني يصلون ويصومون ومتدينين ويريدون الحق لكنهم أهواء، فلم يعذرهم، أداهم اجتهاده إلى بدعة ما أدرهم الرسول، أمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام. وأما قال الصنف الثاني اللي يجتهدون مثلا في الفروع ها ويدل اجتهادهم إلى أخطاء هؤلاء معذورون، ويستهين بالحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال ولكن من علم، هذا في الأتباع، أنا مذهب الشافعي، أنا مذهب الحنبلي، مذهب مالك، هل بس أغمض عيني وأمشي مسافة؟ وإذا عرفت الحق أيضا أغمض وأمشي، وإلا إذا كان عندك بصيرة وعندك معرفة وعرفت أن إمامك أخطأ وهو معصوم، كل يخلق يقول إلى رسول الله كلهم قالوا هو خطأ بها، كلهم يهوا عن تقليدين لم يعلم أنهم بشر يصيبون ويخطئون، بارك الله فيك، ولا أحد منهم أباح لك إلا تتبعه. أبو حنيفة يقول لا يحل أحد أن يأخذ بقولي حتى يعلم أين أخذ، مالك يقول كل يؤخذ بقول إلى رسول الله، شاهد أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن أن يأخذ بقول أحد، يقول إذا جاءت سنة رسول الله فلا تتبع في النار، عملوا بالسنة وما عملوا، اعمل إذا بلغت السنة اعمل بها، هذا الشافعي. ويقول أجمعت الأمة أن من استبانت له سنة رسول الله، انت مثلا نشأت على هذا المذهب وفي قضايا مثلا يرى ان حلال وهذا حرام، بعدين جئت قرأت في المذاهب الاخرى، قرأت القرآن سنة، عرفت ان هذا المسائل غلط في مذهبك، يجوز لك تستمد عليه وتدرس الناس وتربيهم على هذا؟ لا يجوز، لا يجوز، حرام بالكتاب والسنة واجماع الامة، ومنهم ائمة الفقه انفسهم، هذا حرام لا يجوز. هذا يقول ثم ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك. إذا اعتقد أن هذا حلال وهذا حرام نرجع للرأي الأول، اعتقد في الحرام نرجع للرأي الأول يكون كافر، ما هو بس خطأ وبس، بارك الله فيكم. ولكن من علم أن هذا أخطأ لما جاء بالرسول ثم اتبع على خطئه، طبعا اتبع على خطئه أخطأ فجاء الحرام حيوى حل حرام، يجوز متابعته، ايش هو حكمه؟ اذا عرف مثلا ان الصحيح والصواب انه لا يجوز ان تتزوج المرأة الا بولي، صحة الحديث عنده، وراح يعقد قبل العقود على مثلا ابي حنيفة على النساء لياء النساء، هذا ايش حكمه عند الله؟ إن كان ملتبس عليه الأمر فهو مخطئ، إن كان واضح له الأمر وعلم أن هذا الخطأ ومخالف النصوص من نصوص الشارع وتابع على هذا واتبع هذا يكفر.

يصبح مشرع، هو يحارب التشريع وهو يصبح مشرع مثل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لا تخالف في شيء ولا يجوز خلافه، ويضع أنظمة هي المقياس للطاعة والخروج عن الطاعة. والله موجود هذا بشكل فظيع جدا عند الأحزاب المعاصرة الآن التي تظهر أنها لا عقل إلا الله، يطيعون قياداتهم طاعة عمياء ويصدقونهم في أكاذيبهم وافتراءاتهم أكثر ما يصدقون قام خالص. خلق إذا قال تستحلها بالأكاذيب والأساطير والخرافات والإشاعات، فيربون الشباب تربية كفر كفر كفر تكفير كفر تكفير، والله يطيع طاعتهم يطيع قياداتهم وعمياء في أشد مما يطيع أتباع الحكام الأفضل في عقائد في مناهج في قضايا خطيرة خطيرة خطيرة يقوم على الإسلام ويصدقون فيها ويتابعون في المتابعة عمياء. مع الأسف الشديد، مع الأسف هذا اللي يجب أن في الساحة. فنحتاج إلى دراسة كتاب الله سنة الرسول ومنهج السلف وبارك الله فيك، كيف نطيع الله وكيف نطيع الرسول وكيف نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف نحترم العلماء، في نفس الوقت ما نجعل منهم يعني محلبين ومحرمين ونتبعهم في كل شيء. لا، عندنا العصمة لمن؟ للإجماع الأمة، الرسول كله معصوم فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى، حتى في الاجتهاد قد يخطئ لكن الله ما يفكر على هذا الخطأ، يبصره ويسدده ويرجو عن هذا الخطأ عليه الصلاة والسلام، كما في قضية الأسراء وفي قضية غزوة تبوك عسى الله أكثر لما أدد لهم حتى يتبين لك الذي صدق وتعلم الكاذبين كذا أقع بس وسوال وشغل ذلك، يسدده الله تبارك وتعالى، ما يقره الله على هذا الخطأ أبدا، فتتوفر العصمة لهذا الرسول. أما غير يخطئ يخطئ يخطئ ما ينزل الوحي يسدده، ما ينزل جبريل يقول له والله أخطأ، ما في القطع الوحي، ها ما يبقى إلا أن نزل كلام هذا الرجل بكتاب الله وسنة الرسول، نزله بالوحي، الوحي الذي نزل به على محمد عليه الصلاة والسلام يظل هو الميزان للأشخاص والعقائد والمناهج، يظل هذا الميزان، من أمسك بهذا الميزان وتمسك به ووزن به بعدل وعلم فهو المتبع للرسول وانزق النازل، ومن اتخذ موازين أخرى غير هذا الميزان فهو الضال المنحرف صاحب الهوى كائن من كان. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تكذيب أحد في خلافه أبدا، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. أنت تستطيع أن تستدل وتميز بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والحلال والحرام، لكن تقول لا أبغى أقلد، يعني الطاعة التي أعطاك الله تهدرها، الضوء اللي أعطاك ربي والسراج اللي أعطاك فيه هذا لا يجوز. وإن قال بعض الناس اللي يجوز التقليد والتقليد غلط، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كيف تعقل سمعك وبصرك وعقلك وتلغي هذه المواهب التي أعطاك الله تبارك وتعالى وتؤثر التقليد الأعمى وتسير في مسار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، هذا الذي حاربه الله تبارك وتعالى شد الحال بارك الله. فالصحيح يعني اختلفوا أن هذا الذي يستدل لا يعذر، يجب عليه أن يعرف الحق ويأخذ كما أبو حيرة، لا يجب أحد أن يستدعني حتى يعلم من أين أخذته، هكذا ما يقلد بس بارك الله. الصواب في هذا أنه إذا كان يقدر على الاستدلال ها هذا بارك الله فيه وأبع، ما نقول مجهد فأصاب فلا أجهد، مجهد هذا مجهد معه في الحق وعنده أدوات لصول الحق ويأبى إلا العصبية والتقليد، هذا عنده هوى، يجب أن يجتهد حتى يعرف الحق، لأن الإجتهاد يتجزا كما يقال، يعني بعض الناس ما يستطيعكم يجتهد كل شيء، قد يجتهد في باب الفرائض، قد يجتهد في بعض الجوانب الإسلام، يجتهد في العقيدة، ها الأشياء في جزئية من العقيدة في جزئية من الفقه إذا قد يكون فيها فيجب عليه أن وعرض الحق فيها يجب أن أن يكون في هذه القضية مجتهد ولا يجوز أبدا الاجتهاد بجزء يعني ما نقول أن في الآن مثل الشافعي يقلد أحمد يقلد أحيانا الأئمة يقلد مالك يقلد بارك الله فيكم في أشياء ما عنده فيها أدلة ما يسأل يقلد الصحابة يعني أعلم منه وأفقه منه بدين الله عز وجل وكذلك الشافعي الصحابة أفقه الأمة كلهم فيقلد هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم ثم ميدان الاجتهاد فسيح فسيح فسيح ما هو اجتهاد وقل هذا الاجتهاد لكن بعض القضاء قلده كذلك انت الذي لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت الخصوصيه ان تسالها في الحق كيف مثلها وابيتها لا تعذر لا تعذر بارك الله فيكم وهذا يقول علماء الاسلام سابق طيب حياك الله نكمل ذلك ان شاء الله هذه قضيه يجب الوقوف عندها والتاني فيها وهضمها وفهمها وارجو تكرار هذا الفصل وفهمه وتبصير الشباب المتنكب لهذه الجادة الشباب الذين اتبعوا الجهلاء اتبعوا تلاميذ الخوارج والروافض في بلاد التوحيد والسنة يجب أن نبصرهم وأن نشمر عن فاعل الجد تبصير كل قراء الكتاب الفلاني صفحة الزانية قرأت على قراءة بارك الله فيك ليه علمك ويجد قرأ من أطاع مشرعا في جزئية فقد خرج من ذات الإسلام هذا خارج عن كتاب السنة والإجماع والعياذ بالله جزاك الله خير في أسئلة نعم قرأ لغة أول أهل بدائرة الله يقول تعالى هل يجب أن تأخذ الإقرار عن كما علم ابن القيم تأول الهرر فقط وبقية أهل البدع هي مبسوط منهم هل تأول كل أهل البدع كما تفعلون أنتم بارك الله فيكم فابن القيم جاء إلى هذا الرجل ابن إسماعيل الأنصاري المسلم شيخ الإسلام وجده ألف الفاروق ويبدأ الأشاعرة والمعتزلة والآن البدع وألف دم الكلام وألف كتبا ودخل في صراع مرير مع الأشاعرة وكانوا يكيدون له في قضايا تعطيل الصلاة وجد له كلام مشتبها كلام مشتبه بكلام أهل الحديث وهو بريء منه فدافع عنه دافع عنه عنده بارك الله فيك أدلة تسند هذا الدفاع عن أبي إسماعيل هارون في هذه القضية وجد الملاحد الزنادقة تغلوا كلامه وقال هذا أبو إسماعيل يوافقنا في القول بوحدة الوجود فقد خلفت والآن وقف على هذا ومن أدلته ما ألفه في الرد على أهل البدع ذنب الكلام كيف تراه أن أشد الناس على من ينكر علو الله كيف يقول هذا بعد الوجود هل من الظلم بارك الله فيكم يا الهوى أن نقول هذا الرجل أن يقول بعد الوجود هذا دفاع وما هذا قال رفع الله والله لقد فتح الباب للزنادقة قال هذا الكلام دافع عنه وفي خلال دفاع عنه قال رفع الله والله لقد فتح الباب للزنادقة هل هؤلاء الذين دفعوا عن بدايه يقولون هذا الكلام ثم كما بصر لكم هذا ما دفع عنه في البدايه ولا تولى في البدايه حياته كلها حر على البدايه الصواعق المرسله انه تحضر درس النونيه النونيه تحضر درسها تحضر درس النونيه يحضر يسمع يقرأ البيت يقرأ حرب على أهل البدع يقول أشعري أنتم شر من الخوارج قال هؤلاء يقول الأسلم كان الكلام كيف قال الخوارج ما يكذبون أنتم تكذبون الخوارج يكفر الناس بالمعاصي التي خالفوا فيها كتاب الله والسنة رسول الله وأنتم تكفرون الناس الموحدين الذين يأخذون بكتاب الله وسنة رسول الله شف هل هؤلاء يقولون هذا الكلام؟ هؤلاء من يعوا المنهج السلفي ومن يعوا العقيدة ومن يعوا الإسلام بارك الله فيكم ويأتون إلى من يقول بالحلول وحدة النجوم والاشتراكية والضلال إلى تأويل تأويل تأويل تأويل تأويل وأحيانا تأييد مو تأويل بس تأييد ودفاع ودب حرب ولا ومعادات عن أهل البدع. ابن القيم كان يوالي يوالي أحد السنة من أهل البدع. ابن القيم كان راية الحرب على أهل السنة لأنهم ينتقدوا أهل البدع. فين أخذ ابن القيم يوالي وانت يوالي آخر؟ نعم تفضل. لا يجوز الانتماء إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام. لا يجوز الانتماء إلا إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول ومنهج السلف الصالح. وأما الانتماء إلى الجماعات فهذا من تفريق الأمة الذي حرمه الله تبارك وتعالى، ويدخل في قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلو ينتم إلى حزب التحرير أو حزب الإخوان أو حزب التبليغ هذا مبطل ومنتمن إلى باطل، ومناهج هؤلاء فيها من الفساد والخلاف لكتاب الله وسنة رسول الله ما لا يعلمه عند الله. فكيف يجوز له أن ينتمي إلى هذه المناهج الفاسدة المنحرفة المتضاربة؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه المناهج من عند غير الله وفيها الاختلاف الكبير. نعم خذ هذا. رجعوا إلى كتاب جماعة واحدة إلى جماعة، سواء جماعة واحدة إلى جماعة. الناس يؤيدون هذا التحزب وهذا التفرد باسم العمل الجماعي، ها؟ ويدعون لتفريق الأمة بهذا الأسلوب الماكر. فردنا على هذا الاتجاه الخاطئ في كتاب جماعة واحدة إلى جماعة. اقرأوا. نعم. إذا جاء رجل إلى قبر رجل قال هل مع هذا طلب من إنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة، وأجبت على شبه هذا السؤال في الأسبوع الماضي، وقلنا إن الرسول الصادق عليه الصلاة والسلام أخبر أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا ترجع إلى أعماله هو، ها؟ إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسنه فيه. هذا ترجع إلى أعماله وترجع إلى كسبه، فينقطع عمله ولو كان نبي انقطع عمله. تجري عليه سنة الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أرواح المؤمنين والأنبياء والشهداء في الجنة. ما هي في القبور؟ هي في الجنة. عرفتم؟ كيف يجي عند القبر يطلب منه؟ روح إن كان مؤمن في الجنة كافر في النار. قد يكون هذا خلاص تقول ولي صالح وهو كافر في النار. إذا الراجل لا تعلم لبس عليه. قد يكون مؤمن فإن كان مؤمن في الجنة روح في الجنة، وإن كان كافر ولا منافق روح في النار. ليش تطلب منه؟ الشرط فيك. الرسول يقول لك لا، الرسول حرم عليك هذا التوسط، حرم عليك هذه الشفاعة، أم اتخذوا من الله قل لا شفاعة منه. هل تطلب من الشفاعة الآن؟ الشفاعة أنت ليش ما تطلبها من الله عز وجل؟ لما تسأل الله ما الذي حال بينك وبين الله عز وجل ويقول لك وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين استخدم العباد انا دعائك. انت مستخدم عباد الله يعني تترك دعاء الله مباشره وتروح غيره؟ هل عندنا كهنوت ووسائط؟ لا بد من وسائط. هل تجد عند النصارى واليهود؟ ما تجد في الاسلام. والله الرسول اذا كان حي وترى اجابته ارجع روح له. الرجل المؤمن اذا كان ترى يعني ستدعوه ويدعو وتأمل على دعائه. هل في اسمه اشكال دعا لك ولا ما دعا لك؟ تدري؟ هذا يعني يقول اللهم يسر الاسلام امره. وانت تسمع تقول امين وتؤيده داخل هذا الميت، تسمعوا ولا تسمع؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامه يقول العلماء يقولون طلب الشفاعه كفر من غير الله عز وجل. وهذا منها. نعم. أحسن الله إليكم وسؤالي هل الحجاج كفره بعض الصحابة والتابعين؟ لا نعرف أحدا من الصحابة كفره، لكن من التابعين من كان يرى كفره وهو مخطئ خطأ وخطأه لعلماء عصره بارك الله فيكم. فطبعا كما قال ذكر ابن سعد عن أيوب، أظن أيوب كان مع مسلم بن يسار وخرج مع جيش الأشعث ما يحارب لا بالسيف ولا برمح، قال الحمد لله أنا ما شاركت هذه الفتنة والله لا برمح ولا بالسيف، قال له لكن ما أظنك يا فلان في من رآك من جهال الناس، فقال والله ما خرج فلان منهم إلا أنا مع الحق، ثم راح قاتل حتى قتل، فبكى وبكى وبكى وبكى حتى قال ندم، ثم قال ما من أحد منهم قتل إلا ورغب به عن مصرعه، يعني مصرع هذا ما نقول شهيد الله أعلم، يقول ليس مات في غير هذا الباب، ليس قتل في معركة من معارك الكفار، أما هذا المصرع الذي قرأه في كتاب الحجاج مرغوب عنه الله أعلم إيش حاله، ومن عاش منهم فقد ندم. كيف عندك أخذ القول في الحجاج وهم قد رجعوا وندمون، رجعوا ندموا وانتقدهم إخوانهم اجتهدوا فأخطأ غفر الله لهم، يعني نصعد الجبل غفر الله اجتهد فأخطأ أخطأ غفر الله لهم، ليس من الخوارج حاشاه، لكن ترجحنا أن الحجاج كافر وهو مخطئ بارك الله فيه. أنس بن مالك موجود والصحابة موجودين ما كفروا، وكان يصلوا على الحجاج في الجمعة، ابن عمر مات آخر حجة ويصلوا على الحجاج يروح معاه ويقول معاه كذا، ابن عمر فقيه تعرفون هذا في البخاري مسلم، لما ذهب قال عبد الملك يعني اقتدي بابن عمر او كما قال، والحجاج كلفوا بالاقتداء بابن عمر، فذهب اليه عند الزوال فقال ماذا اصنع؟ قال له سالم ابوه معه ان اردت السنه فهجر بالصلاه او كما قال، سال الزير ما تريد بالسنه؟ قال ما يريد بالسنه، حيث السنه الا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، شاهد أن ابن عمر معه وفي هذه الحجة ما في ابن عمر بارك الله فيك. شيخنا استشهد بسلامه في أي قضية، ذاك في وقته يرى الناس يضلون به لأنه يكاد يكون قريبا لأحمد، فلو سكت على أحمد لضلوا به ووقعوا فيما وقع فيه من البدعة، والبدعة التي بدعه بها هي التوقف أو القول بالكلام النفسي، تابع في ذلك أبا سعيد الخلاب فأمر أحمد بهجرانه فهجره الناس، وهذه مصلحة راجحة للأمة لا بد منها، أما وقد مضى زمان والرجل كان على السنة إلى هذه القضية، كان زهد عنده وراء عنده صلاح عنده فكر عنده بارك الله فيكم، هم من يقول إن أخبر أحد في ذي العلم مناسب للسنة أخطأ هذه القضية، رأى أحمد وهو الصواب أن يتشدد في حقه وأن يأمر بهجرانه وأن يحذر منه، واعتبره بوابا للجميع، واستمع الناس لأحمد فقهاء وعلماء ومحدثين إلى آخرين، فما نقول السلف اتفقوا على هجران هذا الرجل، يا أحمد ابن تيمية بعد كم بقرون والناس غرقوا في تعطيل السلف وهم يثقون في هذا الرجل، مثلا فجاهد بيته وطرقه جاهد ونقل نصا معه الواحد في إثبات السلف وافقوا حتى يكون حجة على هؤلاء الذين يحترمون حاجة من الصوفية وغيره، نعم والصواب ما أحمد، فأما أحمد في هجرانه وتحذير منه ابن تيمية حتى الإجماع على وجوب التحذير أهل لذا، فكونه يأخذ جزئية من واحد جهد فيها ما يقال أنهم اختلفوا. تيمية يقيد أحمد في هجران حاجة وغيره من أهل لذا، خذ هذا أحسن الله عليكم وسلم أسأل عليها من أهل الأمر إذا جاء أرضنا نظر وقال الله هو نفس السؤال. هل نفس الشيء طلب منها الشفاعة والشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل. نعم نعم. هذا يقول ما حصل التبول في المغسلة واكف العلم بأنها داخل الحمام. يا أخي الحمام عندك بلوث الحمام كيف تبول المغسلة؟ هذا شيء مستقذر، لكن ما نقدر نقول حرام يا ولدي، ما نقدر نقول حرام، لكن هذا أظنه ما فيه مروءة شيء. نعم هو أكثر وقوفه في المغسلة، وفي المغسلة في المغسلة معروفة، المغسلة هذه اللي يعني لو يعرف الناس أنك تبول في المغسلة هذه ويجون أكلون ويجون يغسلون تعرف الخصوم هذا وتستقدر. نعم نعم. حفظكم الله تعالى، ما الفرق بين المغربية والمغربية جزاكم الله خيرا؟ بينهم فروق. أولا أبو الحسن الأشعري رحمه الله يعني تاريخه أنه كان المعتزلة ثم ترك الاعتزال، أيد المعتزلة وعاش 40 سنة يأيدهم، ثم هداه الله انتقل مرحلة إلى مذهب أبي سعيد الكلاب، ثم انتقل نهائيا إلى منهج أهل السنة والجماعة، بقي عليه بقايا بسيطة يغفر الله له فيها. أما الماتريدي فهو جهمي، هذا تأويلات القرآن له موجودة، جهمي من أساسه، ما هو على مذهب أهل السنة أبدا. وبعدين لما انحرف الأشاعرة والتقوى مع الماتريدية هذا صار إخوان، بينهم فروق. يعني فروق المسائل يمكن 14 مسألة عدها السبكي في كتابه الطبقات 14 مسألة، بارك الله فيك، منها القول بالحكمة، الأشعرية يقول الحكمة والماتريدية يقولون بها، أشياء أخرى يرجع لها في كتاب السبكي وفي كتب العقائد. نعم كلهم حرب على السنة. قال يا أنا وجدت بعض كتب الماتريدية يكفرون أحمد بن حنبل لأنه مجسم، عرفتم؟ هذا من كتب الأفغان أنا وجدته اشتريته بس ضاع علي، والله كفروا أحمد بن حنبل، كفروا أهل السنة المقدمين لأنه مجسم عندهم. والسبكي نفسه يكفر أهل السنة ويسميهم مجسمة. بارك الله فيك. مسألة من سهل الأشاعرة خاصة غلاته قبورية وخرافات وبدع ما يميئها إلا الإخوان المسلمون. يقول لك أول الأشاعرة إيش هيقرأ لهم يقرأ أهل السنة وفرد البدع. شوف كم الفروق الهائلة بينهم وبين أهل السنة. نعم. هذا القول ما استغفر الله ما أدري من إلا هذا الكلام، هذا مو صحيح. من قال هذا الكلام إنك إذا بدأت الإنسان كفرته؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ أحد لا أعرف هذا القول أحد، هذا من الجهل والعياذ بالله. أنا أفرق بين المبتدعة وغيرها أهل الكفر، ستفترق هذه الأمة إلى 3 مبتدعين تفرق كلها في المأذى، هذا الفرق ما نكفر إلا الروافض والجهنية، هذا من الثلاث من كفرهم، بارك الله فيك. أما بقية الفرق المبتدعة المعتزلة فلا ما يكفرونها، بارك الله فيك. فمتعاقبين عليهم بأنهم مبتدعة وضلة وفي النار، طبعا ما أراد أن يدخل في النار منهم، بارك الله فيكم، لأنه ليس إذا كان الإنسان من هذه الفرقة المحكوم عليه بالنار أنه كلهم يدخلون النار، لا، قد ينجو بعضهم بسبب الأسباب، لكن هذا الطريق المشي فيه هي طريق النار، هي طريق الجنة، فيجب علينا أن نرجعوا إلى الصراط المستقيم الذي قال الله أن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبله. فأما أنك إذا بدأت الإنسان كفرته فهذا ما تتبع والجهل، نسأل الله العافية. نعم. ما وجه استدلال الشيخ ابن تيمية على النوع الثاني من يطيع العلماء في المعصية مع ثبوت عقيدته في الحلال والحرام؟ لما وجه استدلاله على هذا النوع بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف؟ يعني إذا الصحابة رضي الله عنهم لما عثمان مضعور زملاه شربوا الخمر وتأولوا قول الله تبارك وتعالى استحلوا شرب الخمر بشربوا بناء على تأويل الآية والله تبارك وتعالى ليس الأيام جناح ليس الجناح فيما طعموا فيما طعموا إذا ما اتقوا أمنوا ثم اتقوا أمنوا ثم اتقوا أحسنوا قال احنا آمنا واتقينا وأحسنا وهذا حلال لنا وهذا من الطعام أو من الشراب وحلال لنا فلم يكفرهم الصحابة قالوا إن بقوا على استحلالهم كفروا إن بقوا على استحلالهم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا وإن اعترفوا بأنه حرام أقيم عليهم الحد فما كفروهم إلا بالاستحلال بعد إقامة الحد عليهم فإذا استحل الإنسان الحرام بارك الله فيك كفر بعد العلم ما تقدم لنا وإذا استحله جهلا أو أطاع هذا الإنسان وهو غير مستحل فلا يكفر بناء على مثل هذه القصة نعم الله يعني. نعم ما هو مكان الزيارة ومن أين جاء كلمة الزيارة وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يعرفون كيف تكون السياسه او ما يكون ذلك جزاكم الله خيرا السياسه هذا السلاح والا كما يقول ابن القيم في التوحيد الحتميه السياسه هي العدل لكن نحن جاريهم على هذا اللفظ السياسه هي العدل ها الله تبارك وتعالى يقول لقد ارسل رسولا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث في بأس شديد ما في الناس الناس بالعدل العدل فالسياسة هي العدل في الإسلام ها والإمام العادل والإمام الجائر وإلى آخره لكن ما دام يعني لا مشحق من الاصطلاح إذا سموا هذا سياسة شرعية ابن القيم الأستاذ اسمه السياسة الشرعية ابن القيم له الطرق الحكمية في السياسة الشرعية فلا خلاف في اللفظ أو لا اعتراض على اللفظ إذا كان يحمل معنى صحيح يعني إذا قلنا سياسة الإسلام أو السياسة الإسلام ونريد السياسة الشرعية المنبثقة من كتاب الله وسنة الرسول فلا حرج في ذلك بارك الله فيكم وأما سياسة الإسلام الموجودة الآن وتجاه الديمقراطية من الإسلام وتسميها سياسة إسلامية والاشتراكية من الإسلام وسياسة إسلامية وضلالات كثيرة كلها تدخل في السياسة الإسلامية هذا لا نوافق عليه ومبدأ ديكاتلي غاية الرسول وسيلة من السياسة الإسلامية إلى آخر الضلالات التي أخذوها عن اليهود والنصارى والماسون وطلب عليها لفظ السياسة وهذا لا نسمي لا سياسة ولا رئاسة على الأسف لا إسلامية نعم والله أنا أعرف أن القرآن أنه كتب يعني فيها ضلالات كثيرة جدا وفي الحلال الحرام رد عليه الشيخ الفوزان يعني بكتاب الحلال الحرام ولا وناقش الشيخ الألباني في تخريج أحاديث الحلال الحرام والرجل يعني نشيط في الباطل نشاط قوي جدا مع الأسف الشديد في نصرة الباطل ونشره ومخالفة السنة وتأييد أهل البدع والدعوة إلى الضلال ويقول النصارى إخواننا وليه تقول النصارى منهم إخواننا بارك ويا وين تقول الأشاعرة يعني ما هم من أهل السنة إلى آخر مناصرة الباطل والولاء للروافض كما هو واحد من قيادات الإخوان من كبار قادة الإخوان الذين حرفوا هذا الدين على سبيل الشديد نعم لا نقدر نقول بدعة لكن في حديث يعني ضعيف يعني قد يرى تحسينه بعض العلماء لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر وهذا العمرة لا تنسنا من دعائك يا أخي هذا الحديث أنا درسته في توسط الوسيلة وتبين لي ضعفه وساقه شيخ الإسلام على أنه قصر الاحتجاج في مبره تحت في حدود علمي ضعيف قد يكون شيخ الإسلام اطلع على ما يعيده الله أعلم أنا هذا حدود علمي تبين هذا الحديث ضعيف نعم لكن الإنسان بنى عليه يعني لا تنسى بدعك الصالح يعني ما ما نبدل ولا نقول خطا. نعم. هل يجوز الكتاب ومن يجوز الكتاب وما هو الراجح ان الدعاء يخل الدعاء للاموات يخل الصلاه عليه والدعاء له يخل. وكان الرسول يخرج الى اهل احد وخرج في اخر موته وصلى عليهم ان يدعو لهم وخرج البقيع ودعا له عليه الصلاة والسلام السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخره. فالدعاء مشروع لا غبار عليه ولا خلافه. الصدقة مشروعة يعني أن أم اختلفت ولو تكلمت لتصدقت أذا تصدق أنها قال نعم. والحج عنه يجزئ الصدقة تجزئ الدعاء يجزئ لكن قراءة القرآن هذا الذي عليه الاعتراف تقرأ القرآن وتهدي ثوابه على الميت كما يفعل كثير من الناس بارك الله فيكم. هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام ولو كان مشروعا لبدا به رسول الله لفعله ودعا الامه اليه ووجههم اليه. فلم يعرف عنه ان قراء القران على ميت من اقاربه ولا من غيره ولا امر بذلك. ويقول هناك قاعده اذا كان مقتضي موجود وانترفى المانع في امر من الامور يعني مقتضيه موجود وموانعه منتفية ولم يفعله رسول الله فتركه والسنة وفعله والبدعة. فيعني طلب الثواب من الله موجود. الرسول يعلم أن القرآن حرف من القرآن بعشر حسنات لا تؤلف لا من حرف والألف حرف ولا من حرف ولا لا لا تؤلف من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ولا من حرف. يعرف هذا أن في الحرف عشر حسنات. وما هذا هل بخل الرسول على أصحابه الذين ماتوا قبله بقراءة القرآن؟ هل بخل الأمة بأن يرشدهم ووجههم إلى التقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن على الأموات؟ حاشاه وكلا. أنفع الناس وأحرص الناس على الخير فقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه على ما عرفتم حريص عليكم من النور والرحمة وما رأفته ورحمته وعلمه ما أمر بذلك. لا شك أن السنة حق السنة والحق الحق هو فرط القراءة على الأموات قراءة القرآن صدقة شرعا الدعاء شرعا الحج شرعا مما أتوا عليه صوم فما هو لي شرعا. والصواب في هذا هو صواب صوم النذر صوم النذر بارك الله فيكم. مما قراءة القرآن فليس بشروع. نعم. ما قرأت هذا الكتاب ولا رأيته لأول مرة أسمع عنه. نعم. اقترح على الجامعة تطلبنا احنا نختار عنوان غير هذا. هذا يزعج الناس خافونا كل واحد يتصور أنه من أداة التوحيد. حياكم الله الله يبارك فيكم.